ومن الوصايا عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق أنه قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. يعني قام في وسط أيام التشريق في أيام منى فخطب الناس فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. رواه أحمد. لماذا قال هذا القول في أيام التشريق؟ الناس قبل أيام التشريق كانوا سواسية في لباسهم، لا يتميز الغني عن الفقير ولا الفقير عن الغني. فلما جاءت أيام التشريق وتزينوا بزينتهم ظهرت معادنهم للناس وتفاوتوا في لباسهم، فذكرهم بحقيقة التفاضل وأنه بالتقوى ليجتهدوا في تحصيلها، لأن مدار الكرامة على التقوى.